فلو لم يؤمن الإنسان بأركان الإيمان لم يكن مسلما في نفس الأمر وفي حقيقة الأمر، فلا بد من الإتيان به. وكذلك مرتبة الإحسان هي مرتبة كبرى، ولذلك دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. يقول أهل العلم: فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. يقول تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. ولذلك أهل العلم لهم كلام طويل في التفريق بين الإسلام والإيمان، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنهما إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا. بمعنى أن الإسلام إذا جاء مفترقا عن الإيمان في الذكر أو في الدليل فيدخل فيه الإيمان، وكذا الإيمان إذا جاء بالنداء أو جاء مفترقا عن الإسلام يدخل فيه الإسلام، لكن إن اجتمع تميز وافترق فيكون الإيمان الإسلام أوسع دائرة من الإيمان، والإيمان يكون أخف. ولذلك يقال: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. وكذلك: كل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مسلم مؤمن أو محسن. فالتنبه لهذا الأمر ولهذه القاعدة مهم جدا لمعرفة تراتيب الأدلة التي ترد في الكتاب وفي السنة. لذلك أيها الإخوة، هذا هو الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، والركن هو ما يقوم عليه غيره، وما يقوم عليه غيره. فالبيت له أركان وأعمدة، لا يستقيم البيت إلا بهذه الأركان وبهذه الأعمدة. كذاك الدين لا يقوم إلا على أركان، فأركانه خمسة، أركانه خمسة. وقد جاءت بذلك نصوص كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام. وقال رحمه الله تعالى: ولكل منها وكل مرتبة لها أركان. حقيقة أن الركن الأول هو الشهادة غالبا ما تذكر أركانه وشروطه في أبواب أو في كتب العقائد، لأن هذا مكان الشهادتان. الركن الأول غالبا ما تذكر شروطه وأركانه في باب في أبواب الاعتقاد، ومحله كتب العقائد. أما بالنسبة لباقي أركان الدين مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج فتذكر في أبواب الفقه، في كتب الفقه. ولذلك سنذكر ما يتعلق بالركن الأول، عفوا، ما يتعلق بأركان الركن الأول من أركان الدين، أركان الإسلام. وأما الباقي سنتركه لأبواب الفقه إن يسر الله عز وجل ذلك، وهو مقصود المصنف أيضا. ولذلك لم يذكر المصنف ولم يستطرد بذكر أركان الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، لأنه ليس هذا بابها ولا محله. يقول رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تعالى أشهد نفسه على أعظم مشهود، وأشهد ملائكته وأولو العلم على أعظم مشهود، ألا وهو وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق وبالرزق وبالإحياء والإماتة، وأيضا تفرده بالعبادة سبحانه وتعالى وبالقصد والطلب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذا يدلنا أيها الإخوة الأناقل على فضل العلم وعلى فضل طلبه، وأن الله عز وجل رفع من شأن العلماء حتى جعلهم يشهدون على أعظم مشهود وهو وحدانيته عز وجل. فلا يفوتنك أن تكون من أهل هذا الركب وهم العلماء. والعلم لا يأتي براحة الجسد ولا يأتي صدفة هكذا كما يقولون، إنما يأتي بالتعب وبالنصب. وقد ذكرت جملة من هذا في بداية الدروس، وأظن من حضر يذكر هذا. ذكرنا أدلة من الكتاب والسنة وشواهد من سيرة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويدلنا أيضا على مقام العلماء، وأن العبد يجب أن يتقرب إلى الله عز وجل ويتعبد بحب أهل العلم وبالتقرب إليهم. وطبيعة النفس تنزع إلى القرب من العلماء، هذا أمر جبلت عليه النفوس والفطر. ولذلك من التدين والتعبد لله عز وجل حب أهل العلم العلماء الذين يعرفوننا بالله عز وجل ويفسرون لنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم خلف الأنبياء، وهم الذين عندهم ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أذكر أن بعض العلم ذكر أن الطعن في العلماء إنما هو قذفا في الاعتقاد، إذا كان الطعن لأجل الدين، خاصة علماء أهل السنة، يكون قذف في عقيدة الإنسان. أن الله عز وجل عظم شأن العلماء ورفع مكانتهم ومنزلتهم، وبين أن الذي يخشاه حق الخشية هم العلماء، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أو يحشرنا وإياكم مع العلماء الربانيين بصحبة خاتم المرسلين عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والدليل الآخر قوله تعالى، عفوا، قال المصنف: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآيات والنصوص الشرعية أيها الإخوة تدلنا على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه هي أصل خلق الخلق، فالله تعالى خلق الخلق لأجل توحيده وعباده. وما خلق الله عز وجل الخلق من الجن والإنس إلا لهذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل جميع المخلوقات خلقت لهذا الأمر العظيم، وهي السجود وإفراد الله عز وجل بالقصد والطلب. بل ما نصبت القبلة وأمر الناس بالتوجه إليها إلا لأجل إفراد الله عز وجل بالعبادة بالقصد والطلب، وأنه لا معبود بحق إلا الله. ولذلك هنا أيها الإخوة، لا إله إلا الله لا حرف لنفي الجنس، حرف لنفي الجنس، وإله اسم لا، وخبرها محذوف، خبر لا إله لا النافي للجنس محذوف، لكن اختلف الناس في هذا الخبر. فأهل السنة والجماعة السائرين على طريق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون خبر لا هو حق أو بحق، يعني لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله. ولذلك أيها الإخوة العرب تحذف خبر لا إذا كان ظاهرا، العرب تحذف خبر لا إذا كان ظاهرا، وهنا ظاهر جدا. ولذلك يقول ابن مالك في ألفيته: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. وهنا العرب لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بقول لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ هل اعترضوا عليه بأنه لا خالق إلا الله، أو لا صانع أو لا فاعل على الحقيقة إلا الله؟ كلا، هم فهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه يقصد صرف العبادة إلى الله عز وجل، ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ولذلك ماذا كان جوابهم؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذن هم عرفوا معنى لا إله إلا الله، فتأتي خلوف فيفسرون لا إله إلا الله على غير المراد الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففريق يقول لا إله إلا الله يعني لا فاعل على الحقيقة إلا، وهذا من أفضل الباطل، وإن كان متضمن هذا المعنى لهذه الكلمة. وبعضهم يقول لا صانع إلا الله، وبعضهم يقول لا خالق إلا الله، وهذه كلها في الحقيقة بعيدة كل البعد، هذه التفاسير بعيدة كل البعد عن مراد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا عن فهم العرب أصحاب اللغة التي نزل بها القرآن. فهم يعتقدون أو يعرفون من معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله أيها الإخوة لها ركنان: النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإثبات المحض نفي محض، والنفي المحض ليس بتوحيد، النفي المحض ليس بتوحيد، وكذا الإثبات المحض إنما هو نفي محض، فلا بد من الإثبات والنفي، لا بد من الإثبات والنفي. لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأنه هناك آلهة كثر، آلهة كثر. ولذلك ماذا قال إبراهيم؟ قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن يعبدون آلهة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك النفي هنا ليس نفي لحقيقة الآلهة لأنها موجودة أصلا، وإنما المقصود نفي العبادة. لا إله يعني لا معبود، لا معبود بحق إلا الله، بمعنى أنه لا إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله يستحق العبادة إلا الله. ومن فسر الإله هنا بمعنى الرب فقد غلط غلط عظيم. فالإله هنا الإله على وزن فعال بمعنى مفعول يعني معبود، وهو من أله يأله تألها، وهو والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا ورجاء ورغبة وخوفا. هذا هو الإله الذي تألأه القلوب وتقصده بالمحبة وبالخوف وبالرجاء وبالإجلال وبالتقديس وبالتعظيم. ولذلك يقول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. هذا معنى الإله أيها الإخوة. ولذلك كل من فسر الإله بغير المعبود بحق فقد أخطأ. وطريقة أهل السنة والجماعة في هذا التفسير هي طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين تلقوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام مشافهة، وهم أعلم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: كما أنه لا شريك لله عز وجل في ملكه، وهو الذي أقرت به جميع الخلائق على جميع أصنافهم وأهوائهم ونحلهم ومللهم، كذلك لا شريك له سبحانه وتعالى في عباده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. قلنا: ما أصل البراءة؟ البغض. ومن ثمارها وآثارها المجانب، عدم المساكنة، المحادة، المفارقة، المقاتلة، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو الله عز وجل، فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه؟ هي: لا إله إلا الله. هذا بإجماع أهل السنة. الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه لا إله إلا الله، وهي التي دعا إليها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هي مفتاح دعوتهم، مفتاح دعوتهم عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى هذه الكلمة. كما قال تعالى: وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا هنا معناها وحدوا. وقال تعالى، استدل المصنف رحمه تعالى بآية أخرى وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب. ما المقصود بأهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، وقيل من أنزل عليه الكتاب. وذكر بعض أهل العلم أن مجوس هجر أنزل عليهم كتاب ثم نسخ أو اندرست ديانتهم. الشاهد أن أهل الكتاب إذا أطلق فينصرف إلى اليهود والنصارى. تعالوا إلى كلمة سواء، يعني كلمة عدل، كلمة عدل وإنصاف وحق. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن لا نعبد، لا نوحد إلا الله. فسرها ما بعده وهو قول تعالى: ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هنا دعوة لأهل الكتاب إلى كلمة حق وعدل وإنصاف، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن تولوا أعرضوا، أدبروا، رفضوا، لم يقبلوا، لم يدعنوا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني مستسلمون لله تعالى بالتوحيد، منقادون له بالطاعة، متبرئون من الشرك وأهله. هذه أيها الأخوة هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأما شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الأدلة على ذلك، ذكر المصنف الأدلة على ذلك قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآيات أو هذه الآية فيها بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، لقد جاءكم هنا اللام تسمى عند أهل اللغة اللام الموطئة للقسم، فالله تعالى كأنه يقول: والله قد جاءكم رسول من أنفسكم، أو تالله، أو بالله. هذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، لقد جاءكم رسول، وسمى الرسول فيما سبق، والفرق بينه وبين النبي. والمقصود بالرسول هنا من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم، يعني من جنسكم، من بني جلدتكم، وممن يتكلم بلغتكم. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما أنتم فيه. ولذلك عتب الله عز وجل عليه لما كاد أن يهلك من شدة تأثره بحال المشركين وما هم عليه من الإشراك والكفران، فقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاء. وآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد أعطاه الله عز وجل اسمين من اسمه: رؤوف رحيم. والحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو في الأصل الثالث إن شاء الله من ثلاثة أصول، لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى بين معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقتضيات في الحقيقة. قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذه معنى شهادة أن محمد رسول الله، أو مقتضيات هذه الشهادة. طاعته فيما أمر، جاء في القرآن الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 40 موضع. الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الله عز وجل علق الهداية على طاعته كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وطاعته تقدم على كل طاعة بعد طاعة الله عز وجل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويدلنا أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مشرع، ويأتي بأحكام زائدة على القرآن. طاعته فيما أمر، فكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يجب طاعته. وقد بينت أن مخالفة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام قد تصل إلى درجة الكفر والمروق من الدين، كما هي مخالفته في الأصول، وقد تكون دون ذلك، بمعنى أن الإنسان يبقى في دائرة الإسلام ولكنه ناقص الإيمان أو ناقص الإسلام. هذه إذا كان معتقدا ملتزما لكنه ترك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يكفر إلا إذا جحد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وتصديقه فيما أخبر، فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه عليه الصلاة والسلام فيجب تصديقه. وصفة أهل الإيمان التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ففيه شبه من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. وكل من لم يصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر منه مما صح عنه ففيه شبه من أبي جهل. وقلت هذين الوصفين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بجوار الكعبة مسندا ركبتيه إلى صدره. فمر أبو جهل عليه فقال: هل من جديد يا محمد؟ فقال: نعم، أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بي إلى السماء. فقال: أو حق ما تقول؟ قال: نعم. قال: هل لو جمعت الناس تقول هذا القول؟ قال: نعم. وهذه طبعا يعتبرها أبو جهل فرصة عظيمة لصد الناس عن الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما تحيله العقول. هذا ظن أبي جهل. لكن أهل الإسلام يعتقدون أن الأنبياء يأتون بما يحير العقول، وهم يصدقون بذلك لا بما تحيله العقول. فجاء أبو جهل إلى أبي بكر فقال: أنا سمعت ما يقول صاحبه؟ فقال: ما يقول؟ قال: يقول كذا وكذا. فقال: إن كان صدقا ما تقول فقد صدق. فسمي من ذاك الوقت بالصديق رضي الله تعالى عنه. وأما أبو جهل فأشاع في الناس هذه الحادثة وهذه المعجزة، وصدق من صدق وكذب من كذب، ومحص الله عز وجل أهل الإيمان وميزهم وأهل الكفران وأبعدهم. إذن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر مما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على المرء أن يصدق بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا صدقنا بأعظم من ذلك، كما قال أبو بكر: لقد صدقته بأعظم من ذلك، بأعظم من ذلك خبر السماء يأتي صباح مساء. ولذلك بعض الناس هدانا الله وإياهم ممن يحكمون عقولهم ويخضعون النصوص الشرعية لهذه العقول المخلوقة القاصرة، يخضعون النصوص لهذه العقول، فيعرضون هذه النصوص على العقول، فإن قبلتها قبلوه، وإن ردتها ردوه. وقد ذكرت جملة أظنني فيما سبق في أحد الدروس حول اعتراض بعضهم على حديث الذبابة مثلا، أو حديث ولوغ الكلب، وأظنني يعني أتذكر أني ذكرت هذا، فلا حاجة للإعادة. هناك أشياء جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف أبو بكر وعمر وأضرابهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم موقف التسليم والتصديق، قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. ومن يعترض ويماحك ويحاول أن يتفذلك ويحاول أن يقرنط هذه النصوص، هذا والعياذ بالله فيه شبه من اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، والذين شددوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام موسى إذ قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فشددوا فشدد الله عز وجل عليهم ووضع عليهم الآثار والأغلال. ولذلك يرد مثلا حديث أن سن الكافر في جهنم مثل جبل أحد. أهل الإيمان قالوا: آمنا وصدقنا به كل من عند ربنا، لأن الحياة الأخروية تختلف اختلافا كاملا عن الحياة الدنيوية، ونحن قد صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم من ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جلد الكافر في جهنم مسيرة كذا وكذا، زيادة في تعذيبه وزيادة في التنكيل به. هذه نصوص أيضا أخبار الدجال، أخبار يأجوج وماجوج مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام على التفصيل، وإلا جاء في الكتاب خبر يأجوج وماجوج، لكن على التفصيل. هذه كلها نصدق بها تصديقا لا يداخله أدنى شك ولا ريب. هذه من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما عنه نهى وزجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فيجب على المرء أن يجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، وما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنواع، منها ما يكون الوقوع فيه خروج من الإسلام مثل الشرك أو البدع المكثرة مثلا، ومنها ما يكون كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم كالزنا وشرب الخمر والسرقة والأشياء التي لا تخفى عليها من كبائر الذنوب، ومنها ما يكون من الصغائر كمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالمكروهات أو في الأشياء التي نهى عنها وسلم من دون تأكيد على هذا النهي. من ذلك مثلا نهى رسول الله عن الحد بالحق، فلو حدث إنسان فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصل إلى درجة الكبائر لأن لم يأتي فيها حد ولا عقوبة على الضابط في التفريق بين الكبائر والصغائر، وإن كان يستحق عليها التعزير، والتعزير أعلاه القتل وأقله الكلم والتأليم، لا يروح أحدكم يقتل واحد يحدث، نعم التعزير يكون بالكلمة. ولذلك عبد الله بن مغفل، أظنه عبد الله بن مغفل، لما رأى ابن أخي الله يحدث نهاه، ثم رآه بعد ذلك يحدث فقال أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحدث وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا ولكنه يكفر السن ويبقى العين وتحدث والله لا أكلمه، فعاقبه بالهجر، عاقبه بالهجر. إذن لابد من معرفة مراتب الوقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الآخر أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك أيها الأخوة الأنبياء بعثوا لثلاثة أشياء: الأمر الأول رحمة للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الثانية حجة على الخلق كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الثالث من الحكم في بعثة الرسل أو الحكمة في بعثة الرسل اتباعهم فيما شرع الله عز وجل. ولذلك أي عبادة خارجة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم عليها بالبطلان، لماذا؟ لأنها بدعة، ولذلك طريق الجنة مسدود إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقول النبي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أشد اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، هذه يعني محل تفصيل، وأظن أن المسألة يعني محل التفصيل يكون في أبواب الفقه وأصول الفقه بالخصوص، فهناك أشياء كثيرة لعل الله عز وجل يسر لها وقتا للتفصيل، ما كان خاصا بالنبي وما كان عاما وما كان بمقتضى الجبلة والطبيعة الإنسانية، هذه كلها لها تفصيل إن شاء الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. وبالنسبة للصلاة فرضت بعد البعثة في مكة، وأما الزكاة وباقي الأركان فهذه محل خلاف عند أهل العلم، ويميل بعض العلماء كالشاطبي رحمه الله تعالى إلى أنها إلى أن أصولها أصول أركان الإسلام فرضت في مكة مثل الزكاة والصوم والحج، أصلها بالأدلة الإجمالية فرضت في مكة، لكن على التفصيل والتبيين إنما شرعت في المدينة المنورة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأحكام المتعلقة به. المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي أركان الإسلام، زاد الله عز وجل وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح ومن التوفيق والتسديد، إنه على كل شيء قدير. وللحديث بقية إن شاء الله في الإيمان والإحسان في الدرس القادم إن شاء الله. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الأصل الثاني من أصول من ثلاثة الأصول، وهو معرفة العبد دينه، أن دين الإسلام قائم على ثلاثة أركان أو على ثلاثة مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. قد تكلمنا في الدرس السابق عن مرتبة الإسلام، وفي هذا اليوم نتكلم عن مرتبة الإيمان وعن مرتبة الإحسان. قال: المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان لغة هو التصديق الجازم، التصديق الجازم، والدليل قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. واصطلاحا أو شرعا يعرفه العلماء بأنه قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وبعض أهل السنة، أهل السنة ممن يصنف، وبعض أهل السنة ممن يصنف في كتب الاعتقاد يعرف الإيمان بأنه قول وعمل، وهو صحيح، فيكون القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب النية، وقول اللسان النطق، وعمل القلب العبادات على أصنافها من الرهبة والرغبة والخشوع والتوكل والرجاء وغير ذلك مما سبق ذكره وبيانه. وعمل الجوارح سواء اللسان أو باقي الأركان من القول والعمل والفعل. ودائما يأتي الإيمان أو لفظة الإيمان في كتاب الله عز وجل. يقول بعض أهل العلم أن غالبا الإيمان إذا عدي لفظة الإيمان إذا عديت بالباء في القرآن فالمقصود فيها المعنى اللغوي، يعني التصديق الجازم، مثل قوله تعالى إذا عديت باللام، إذا عديت باللام يكون تنصرف إلى المعنى اللغوي يعني التصديق الجازم، مثل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، ومثل قوله تعالى فآمن له لوط. أما إذا عديت بالباء فتنصرف إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي والمقصود به القول والعمل والاعتقاد، لقوله تعالى آمنوا بالله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ونحو هذه الآيات الكريمات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى، قد بينت في الدرس السابق أن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، ففصلنا هذا ولا حاجة لإعادته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدلنا على أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، بمعنى أن الإنسان قد يكون عنده الإيمان كله، وقد يكون عنده بعض الإيمان، وقد يكون عنده بعض الإيمان. فالإيمان شعب ومراتب، ربما يتحصل الإنسان على الإيمان كله، وهذه درجة أهل الإحسان. وقد يحصل بعض إيمان عند الشخص، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بخلاف من ذهب على أن الإيمان لا يتبعض، فقالوا الإيمان شيء واحد، فإن ذهب بعضه ذهب كله، وهذه عقيدة فاسدة لا ريب ولا شك. فالإيمان يتبعض، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، والبضع هو ما بين 3 إلى 10. والله عز وجل قال: ليزداد إيمانا مع إيمانه، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك كل من اعتقد أن الإيمان يزيد وينقص برئ من الإرجاء، وبرئ من وبرئ من عقيدة الخوارج، كل من قال الإيمان يزيد وينقص. وهذا الذي ينص عليه أهل العلم من سلف هذه الأمة، لأن مسألة الزيادة والنقصان حصل فيها إشكال عظيم، فلما بينها أهل السنة والجماعة، جعلوها فيصلا في قضية معرفة السني من غيره. ولذلك قال هو 74 شعبة، وجاء في رواية 64 شعبة، أعلاها كلمة أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في الحقيقة، لم يأتي بتفصيل شعب الإيمان، وإنما جاء بها على سبيل الإجمال. قال أعلاها كلمة قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لكن اجتهد بعض أهل العلم في قضية حصر شعب الإيمان، مثل الحليمي رحمه الله تعالى وكذا البيهقي، واختصر الكزويني كتاب البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان. الحليمي له كتاب اسمه الجامع في شعب الإيمان، والبيهقي له كتاب اسمه شعب الإيمان، والقزويني اختصر شعب الإيمان وعلق وأضاف، وكلها مطبوعة ولله الحمد ومتداول. الشاهد أن أهل العلم اجتهد، هذا من فضل الله عز وجل على العلماء أنهم يجتهدون في الأشياء التي جاءت مجملة مما أذن الله عز وجل ومما أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد فيه. فهم جاءوا بنصوص أخرى جاء فيها الثناء والذكر، الثناء على من فعل أو قال مثلا هذا الشيء أو من قال هذا الشيء أو فعل ذات الأمر، مما جاء في كتاب الله ومما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا نستفيد هنا أيها الأخوة، كما ذكرت لكم أن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الإسلام، أن الإيمان إذا أفرد وتفرق عن الإسلام يدخل فيه الإسلام، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فأعلاها قول لا إله إلا الله. وقد ذكرنا لكم أن الشهادة ركن من أركان إيش؟ الإسلام، ركن من أركان الإسلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل وفعل، هذا من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال إيش؟ القلوب، والحياء من أعمال القلوب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن للإيمان 6 أركان، الإيمان له 6 أركان، وهي ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو مذكورة في كتاب الله وثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، والإيمان بالله لا يتم إلا بتحقيق أركان التوحيد 3 التي سبق وأن بيناها وأسهبنا الشرح فيها، وهي توحيد الله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونفي كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من صفات النقص، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا حقيقة شيئا من هذا في الدروس السابقة. إذن الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله عز وجل واحد في ذاته وفي أفعاله وفي خلقه وفي رزقه في تدبيره سبحانه وتعالى، وأيضا هو واحد في قصده بالعبادة، وأنه لا يجوز أن يصرف أي شيء من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وهذا الذي قلنا سبق أن أكثرنا من الكلام فيه، وأنه هو الذي حصل فيه الإشكال بين الرسل وبين أقوامهم، وهو توحيد العبادة، صرف العبادة، وأيضا توحيد الأسماء والصفات، وهذا الذي حصل الخلل فيه داخل دائرة الإسلام، حصل الخلل فيه من بعض الفرق والملل، من بعض الفرق والطوائف في داخل الإسلام. وقاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وقول الإمام مالك في القاعدة المشهورة التي اقتضاها أهل السنة وطردوها في جميع الأسماء والصفات، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهذا يجري على جميع الأسماء والصفات. ثم قال رحمه الله تعالى: وملائكة. هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. من هم الملائكة؟ الملائكة هم خلق لطيف نوراني، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم خلقوا لعبادة الله عز وجل ولتنفيذ أمره وللسعي بين الواسطة بين الرب عز وجل وبين أنبيائه ورسله. وأصل الملائكة، أصل الكلمة ملائكة مشتقة من ألك يألف ألوكة، ومعناها في اللغة المرسل، معناها في اللغة المرسل. ولذلك في الجمع ملك عندما تجمع ايش تهمس، يقال ملائكة. وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم عز وجل بالقول، وهم بأمر الله عز وجل يفعلون ويفعلون ما يأمرهم به ربهم سبحانه وتعالى. وبالنسبة للإيمان بالملائكة نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال نؤمن بأن لله عز وجل خلقا يقال لهم الملائكة، خلقهم الله عز وجل من نور، وأعطى الله عز وجل بعضهم صفة التكيف كجبرائيل عليه الصلاة والسلام، وهم مطيعون لله عز وجل لا يعصونه في شيء. وأما أعدادهم فلا يعلمهم إلا الله عز وجل، أعدادهم لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، أو كما جاء في الحديث، يعني يوميا يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه، يأتي غيرهم، وهكذا 70,000، مما يدلنا على كثرته. وجاء في حديث في سنده ضعف أن الله عز وجل أوكل بكل قطرة من قطر السماء ملك، أن الله أوكل بكل ملك من الملائكة، أن الله أوكل بكل قطرة من قطر السماء يعني من المطر ملك. وعند أحمد في المسند والحاكم بسند صحيح وغيرهما من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين شحمة أذن إلى عاتقه مخفق الطير 500 عام، وفي لفظ: ما بين عاتقه إلى منكبه مسيرة 700 سنة، أو كما جاء في الحديث. هذا تمثيل، الله عز وجل أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث الناس ليدلنا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وصدق الله القائل: وما قدر الله حق قدره. ولو قدر العباد حق ولو قدر العباد الله حق قدره لما عصوا. وبالنسبة على التفصيل نؤمن بأسمائهم وبوظائفهم، نؤمن بما ورد من أسمائهم مثل ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل ومالك ورضوان، كما جاء في الحديث الصحيح عن رضوان، ومالك مذكور وهو خازن جهنم. وبالنسبة لعزرائيل لم يثبت فيه شيء، وإنما هذا من الإسرائيليات، ومعلوم موقفنا من الإسرائيليات عدم التصديق ولا التكذيب إلا إذا خالف شيئا عندنا. هذا ورد في أحاديث بني إسرائيل، لفظة عزرائيل يطلقونها على ملك الموت. وأفضل الملائكة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل الملائكة، والله عز وجل امتدح بالقوة والمتانة وأنه دنا فتدلى كما في سورة النجم. وأما التي في سورة الإسراء المقصود بالدنو والتدلي الله عز وجل، فيعلم الفرق الشاهد أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام هو أفضل الملائكة على الإطلاق، وأبغض ما على اليهود جبرائيل، يبغضونه بغضا كبيرا، لأنه هو الذي أرسله الله عز وجل بتعذيبه وبقلب قراه، فجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها. وأيضا ميكائيل وهو الملك الموكل بالقطر وبالريح، وإسرافيل الموكل بالنفخ في السور، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج قد التقم البوق أو القرن ينتظر الإذن من الله عز وجل بالنفخ في السور. وبالنسبة لوظائفهم فهم كثر، منهم السفير بين الله وبين رسله وهو جبريل، وميكائيل كما ذكرنا أيضا، وإسرافيل. وبالنسبة لرضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وهناك ملائكة يحفظون المؤمن من بين يديه ومن خلفه، وهناك الكتب عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء في بعض الآثار أن الملك الذي على اليمين أمير على الملك الذي على الشمال، فإذا عمل العبد حسنة كتبها، وإذا عمل العبد سيئة قال الذي على الشمال انتظر لعله يتوب، انتظر لعله يتوب، فإذا لم يتوب كتبت سيئة واحدة. وهكذا أصناف. لكن الشاهد عندما نحن نتكلم عن ثلاث الأصول نطالب العام أن يؤمن بأن لله عز وجل خلقا هم الملائكة، هذا الذي يؤمن به يجب أن يؤمن به. بالنسبة لطالب العلم لا يليق به أن يؤمن على سبيل الإجمال فقط، لكن لا بد على سبيل التفصيل، حتى العام إذا أردنا أن نوضح له لا بد أن نستدل له ونفهمه هذا الأمر، ويجب عليه أن يعتقد هذا الاعتقاد على سبيل التفصيل. الحديث عن الملائكة في الحقيقة يحتاج إلى محاضرة، لكن هذه جمل ومسائل مجملة في الاعتقاد. قال وكتبه، والمقصود بكتبه يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه. أيضا الكتب نؤمن بها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، فنؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، فيها ذكر الشرائع، وفيها ذكر الحلال والحرام، وفيها ذكر الأوامر والنواهي. والكتب كثيرة جدا، نؤمن بأن لله كتبا كثيرة، وجاء في بعض الآثار أن الكتب التي أنزلها الله عز وجل تربو على المئة، قيل 104 وقيل 114، لكن الذي على سبيل التفصيل نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به من الكتب، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وهناك صحف إبراهيم وصحف موسى، صحف إبراهيم وصحف موسى، لكن بالنسبة للكتب هذه هي الأربع، بالنسبة للصحف صحف إبراهيم وصحف موسى. يجب أن نعتقد أن جميع الكتب السماوية دخلها التحريف والتبديل، إما كليا وإما جزئيا، وأن القرآن نسخ جميع الكتب السماوية. وقد سئل بعض العلماء لماذا دخل التحريف والتبديل بعض الكتب ولم يدخل القرآن، فقال أولئك القوم طلبوا حفظ الكتب من الله عز وجل أن يحفظوها هم، كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، إن هنا طلبية، فلما وكلهم الله عز وكل حفظها إليهم دخلها التبديل والتحريف. وأما القرآن فيقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله عز وجل هو الذي تولى حفظه، وما زال القرآن خالدا وباقيا إلى أن يرث الله الأرض إلى أن يشاء الله عز وجل، كما جاء في الحديث وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، القرآن منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود. جاء عند الترمذي وغيره ان القران عندما ياذن الله عز وجل برفعه يقوم الانسان يريد ان يقرا الشيء من القران فلا يحسن، فيذهب الى القران فيجده ابيضا فيرفع من السطور والصدور، فيرفع من السطور ومن الصدور. بالنسبه للقران هو المهيمن على جميع الكتب، وهو الخالق، وهو الناسخ لجميع الكتب. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام هي القرآن. هذا بالنسبة للكتب. قال ورسله، وقد بينت لكم الفرق بين النبي والرسول، الفرق بين النبي والرسول في درس سابق. وأيضا نحن نؤمن بالرسل على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، فنؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا من البشر من خياره واصطفاهم من بينهم، وكان يرسل كل نبي بلغة قوم ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وأن عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهم كثر جدا الأنبياء والرسل. لكن الله عز وجل سمى لنا في القرآن كم نبي؟ 25 نبيا، كذا أحد يعتبر 25 نبيا. وبين الله عز وجل أن هؤلاء منهم خمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأن الأنبياء والرسل ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما هم قوم مصطفون من خلص الناس وأطهرهم نسبا وجنسا وأطهرهم قلوبا، اختارهم الله عز وجل لتبليغ رسالته. وبالنسبة للإيمان بهم كما قلت لكم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، لكن الذي يجب أن نؤمن به أيضا أن الله عز وجل جعل خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فبه ختمت النبوة وختمت الرسالة. ودينه مهيمن على جميع الأديان، ومن اعتقد أن أحدا يبعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، لأن الله تعالى قال وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وأخبر أنه سيظهر بعده كذابون 30 كلهم يدعي النبوة، وخرجوا وكل واحد منهم أمره إلى بواق وإلى فشل، وإن أتى بالحد والحديد والقض والقضير كما صنع مسيلمة، ومع ذلك أهلكه الله عز وجل فأصبح أثرا بعد عين. وهناك بعض الفلاسفة وغلاة المتصوفة يعتقدون أن النبوة تأتي بالاكتساب، فالإنسان يصنع بعض الرياضة في مصطلح الفلاسفة وبعض العبادات فيصل إلى مرحلة النبوة. ويقول ابن السبعين، وهذا من غلاة المتصوفة وهو يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رحم الله ابن آمن إذ يقول لا نبي بعد، وهذا مقدس عند غلاة المتصوفة، فيزعم فكأنه يزعم أن هناك أنبياء باستطاعتهم اكتساب النبوة. وهذا الأمر وهو قضية وحي الشيطان لهؤلاء، ربما هو يستطيع الإنسان إدراكه بشيء من الرياضة كما يقولون، وهو الوقوف في الشمس الحارة مثلا كما يعني أثر عن بعضهم لما سئل، يقف في الشمس الحارقة ويجوع نفسه، ثم بعد ذلك يقول الأطباء أن هناك غدة في رقبة الإنسان إذا جوع نفسه ووقف في الشمس الحارة تفرز مادة، هذه المادة تهيئ للإنسان بعض الأصوات ويرى بعض الأشياء ولذلك الجائع بعض الأحيان ماذا يرى؟ كما قال تعالى عن قريش في سورة الدخان، قال يقول الله عز وجل، من يذكرنا في الآية؟ فارتقب يوم تأتي السماء، لا هذه آية القيامة، أنهم كانوا يرون ما بينهم وبين السماء مثل الدخان، ولم يكن هناك دخان لكن سببه الجوع، لما جاء لما حصل لقريش سني كسني يوسف. الوقوف الشمس وهذا تفرز هذه المادة هذا الشيء، فيحصل عند الإنسان نوع من التهيؤات، فيظن أنه قد جاءه الملائكة وأن جبريل جاءه فيزعم أنه نبي، وهذا يحصل عند بعضهم، هؤلاء المساكين الذين يفعلون هذا الفعل، مثل ما هو مذكور عن بعض الطوائف الذين ادعوا النبوة كأحمد ميرزا وغيره. الشاهد أنه يجب أن نعتقد أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى ختم به النبوة والرسالة. ثم الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. وما المقصود باليوم الآخر؟ المقصود باليوم القيامة. وبالنسبة لكل فرد من الناس تقوم قيامته بموت، فإذا مات قامت قيامته، كل إنسان تقوم قيامته تقوم بموته. أما المقصود باليوم الآخر فالمقصود يوم القيامة، عندما يقوم الناس كلهم لرب العالمين كفاة عراة غرلا بهما. واليوم الآخر أطلقت عليه أسماء كثيرة، يوم القيامة واليوم الآخر ويوم التغابن وأسماء كثيرة، فيجب على المسلم، فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو أن الله عز وجل يبعث الأجساد من القبور، يبعث الأجساد والأرواح من القبور فتقوم للحساب، فمنهم شقي وسعيد، كما قال تعالى فوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، فكل نفس توفى ما عملت يوم القيامة من خير أو شر. والإيمان باليوم الآخر الإيمان به على سبيل الإجمال، وهو يجب على كل مسلم أن يؤمن، لأن لهذه الدنيا حد، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن العباد كلهم أو كلهم سيبعثهم الله عز وجل من قبورهم، تبعث الأرواح والأجساد، تبعث الأرواح والأجساد، فيجازون على الإحسان إحسان، وقد أعد الله عز وجل لهم الجنان، وعلى السيئات بالعقاب، وقد أعد الله عز وجل لهم النيران. ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذكر هذا الأمر العظيم، ومن لم يؤمن بهذا الأمر فهو كافر بالله رب العالمين. ولذلك قريش كانت تنكر البعث بعد الموت، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هنا بين أن المستقر في عقول بني البشر أن الإعادة أسهل من الإنشاء، فالله الذي أنشأهم قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. ولذلك ضرب الله عز وجل لهم أمثلة بالجمع بين المتناقضات ليدلل على قدرته عز وجل، قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. الآية في آخر سورة ياسين. الشاهد أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن باليوم الآخر، بينما الدهرية كانوا يقولون وما يهلكنا وإن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، فيقولون الدنيا هي حياتنا وإذا متنا خلاص ذهبنا، والله عز وجل يقول غير ذلك وهو الذي خلق عباده. لكن هناك الإيمان على سبيل التفصيل، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان أولا بالحياة البرزخية، وأن الإنسان عندما يوضع في قبره يكون في حياة غير الحياة التي غير حياة الدنيا، وإنما حياة مختلفة اختلافا كاملا، وفيها عذاب ونعيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. والله عز وجل يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية استدل بها أهل السنة على إثبات عذاب القبر، وهناك نصوص كثيرة تبين عذاب القبر. ثم بعد ذلك يوم القيامة عند بعث الأجساد والأرواح هناك أشياء كثيرة، منها الصراط المنصوب على متن جهنم، وأيضا الميزان، وله كفتان ولسان، يوزن الإنسان وعمله يوزن الإنسان وعمله. وهناك أيضا الجنة والنار، وهما مخلوقتان قديمتان أبديتان لا تثنيان ولا تبيدان. وأيضا الإيمان بالحوض، والإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأن الله عز وجل يكرمه إكراما عظيما كما جاء في ذلك النصوص، فيكرمه بأن يشفع للناس بأن يشفع للناس كلهم ببدء الحساب، وأيضا يشفع في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حديث كما جاء عند الطحاوي وغيره بسند صحيح: شفاعة أهل الكبائر من أمة، وأيضا الشفاعة بدخول أهل الجنة الجنة. فهذا على سبيل التفصيل. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، لا يجوز أحد أركان الإيمان الستة، ومن لم يؤمن بالقدر فهو من مجوس هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة. وبالتتبع نجد أن المجوس قالوا بأصلين، قالوا بأصل الخير وبأصل الشر، أو النور أو الظلم، ونسبوا النور أو الخير إلى الله عز وجل، وبالنسبة للشر والظلم نسبوها إلى العبد. فمن لم يؤمن بالقدر أو قال أن الإنسان يخلق فعل نفسه فهو من مجوس هذه الأمة، لشبهه بالمجوس الذين يقولون بالأصلين. والإيمان بالقدر أيها الإخوة من أخطر المسائل، أو القدر عموما من أخطر المسائل، ولذلك نجد أهل السنة يكرهون الخوض فيه، ويستدلون بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج وجماعة من أصحابه يتمارون في القدر، يعني يتجادلون في القدر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا حتى كأنما تفقأ حب الرمان في وجهه من شدة الغضب، فقال: بهذا هلكت الأمم قبله. فبين عليه الصلاة والسلام أن الجدال بالقدر مهلك، ولذلك يجب على المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل، وأن يترك المراء والجدال فيه. ولذلك نجد أهل السنة لا يكثرون من الخوض في القدر إلا على سبيل الرد وعلى سبيل التعليم، أما جعله مجالا للمضارحة والمناقشة والأخذ والرد فهذا ليس من سبيلهم ولا من هديهم. ولذلك أيها الإخوة، ظل الطائفتان في مسألة القدر: طائفة القدرية وطائفة الجبرية. القدرية يقولون أن الإنسان أن الله عز وجل، وهذا سببه تقديم العقل وإخضاع النصوص للعقل، فقالوا إن الله عز وجل خالق الخير فقط، أما الشر فهو من خلق الإنسان ومن كسبه. هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة. وأول من قال بهذا رجل مجوسي أو فارسي يقال له سوسن أو سنسوي، ثم أخذها عنه أخذها عنه غيلان الدمشقي، أخذها عن سوسن، أخذ مسألة الخلق الشرق، ثم أخذها عن غيلان معبد الدمشقي، أخذها عن غيلان معبد الجهني، عن غيلان الدمشقي أخذها معبد الجهني، ولذلك هم حاصروا معتقدهم اعتقاد خالق مع الله عز وجل، ويقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، لكن أهل السنة يعتقدون أن الإنسان أن الله عز وجل خلق الخير والشر، وهؤلاء من شرار الخلق، ولذلك عندما ذكروا لابن عمر قال والله لئن أمكنني الله من معبد لأعضن أنفه حتى أقطعه، إنهم مجوس هذه الأمة، أو كما روي عنه أو كما صح عنه في مسلم الحديث. الشاهد أيها الإخوة أن القدرية مجوس هذه الأمة، وهم الذين يقولون لا قدر إنما الأمر أنف. في المقابل الجبرية، الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون أن الإنسان مجبور على فعل نفسه، فينزعون منه الإرادة والمشيئة وكل شيء، ويقولون الإنسان أصله كحجر سقط من علو، أو كريشة في أصل شجرة تقلبها الرياح حيث شاء. يقولون نحن مجبورون على أفعال أنفسنا. وقد ذكر ابن القيم، أظنني ذكرت لكم طائفة من هؤلاء، وأتى بقصص حقيقة أغرب من العنقاء، قصص عجيبة جدا. من ذلك أن رجلا دخل على امرأته وهي تزني، فحمل العصا ليبطش بها، فقالت الله الله في نفسي، ألم تعلم، ومن الجبرية طبعا، ألم تعلم أن الله قدر علي الزنا؟ فشكرها وقال جزاك الله خير، كدت أهلك، يعني أنت نبهتيني الآن، كدت أهلك، نسأل الله العافية. ولذلك أهل السنة أيها الإخوة يقولون الإيمان بالقدر له أربع مراتب: العلم والخلق والكتابة والمشيئة. هذا يجب على طالب العلم أن يحفظها وأن يحفظ أدلتها. العلم، ولذلك أفضل تفسير للقدر تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما قيل له ما القدر؟ قال القدرة. فاستحسن هذا الكلام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا الكلام ابن القيم في نونيته البديعة. فكل من ينفي القدر إنما ينفي قدرة الله عز وجل. إذن العلم، فالله عز وجل عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ويقول تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تحمل من ورقة، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ووصف نفسه عز وجل بالعلام، علام الغيوب. فالله عز وجل عالم بعلمه الأزلي ما سيكون من العباد من خير أو شر، ولذلك خلق سبحانه وتعالى الخير والشر. فالله تعالى خلق كل شيء، فالله عز وجل خلق كل شيء. ثم بعد ذلك الكتاب، الكتاب كتب الله عز وجل كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلق كتب كل شيء سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. هذا موضع خلاف بين أهل العلم من جهة ضبط هذه الجملة. أول ما خلق الله القلم، يقول بعض أهل العلم يقف عند هذا، يقول أول شيء خلقه الله هو القلم، ومن يرى غير ذلك. يقول أول يعني عندما أو حينما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فنؤمن بالكتاب، جاءت نصوص كثيرة في مسألة الكتاب، في مسألة الكتاب. ثم بعد ذلك المشيئة، نؤمن بأن ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. وأن لله عز وجل مشيئة وإرادة، وللعبد مشيئة وإرادة، لكن مشيئة العبد وإرادته مرتبطة بمشيئة الله وإرادته. ولذلك من الغلط ما نسمعه من كثير من الناس عندما يقول الإنسان مسير غير مخير. هذه لفظة ليست بالصحيحة وجناية على الاعتقاد في مسألة القدر. الإنسان مسير مخير، مسير مخير، فالله تعالى جعل له إرادة ومشيئة، وهداه النجدين، وأعطاه عقل وهي أداة من فهم يعرف الخير من الشر والضار من النافع. ونصوص الإيمان بالقدر كثيرة، منها قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهكذا نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله تعالى استدل على الأركان الستة بقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وذكر دليل القدر مستقلا عن هذه الآية وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه أيها الإخوة أركان الإيمان الست الواجب على كل مسلم معرفتها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. ذكر رحمه الله تعالى مرتبة أخرى وهي مرتبة الإحسان، الإحسان، وهي المذكورة في حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل المشهور. الإحسان يعرفه العلماء بأنه نهاية الإخلاص، نهاية الإخلاص، يعني مرتبة من أعلى المراتب. وعلمنا وتعلمون قدر وعظم الإخلاص، وأن من أتى بالإخلاص فقد من الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة، الإخلاص في كل شيء. فما بالك بمن أتى بأعلى درجات الإخلاص، بأعلى درجات الإخلاص، وهي مرتبة الإحسان. ولذلك ذكرنا لكم أن الإحسان أضيق من الإيمان، كما أن الإيمان أضيق من الإسلام. دائرة الإيمان أوسع من الإيمان، الإسلام أوسع من الإيمان، ودائرة الإيمان أوسع من الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن ومحسن، وهكذا على الترتيب الذي ذكرت لكم. وهذه المرتبة لا شك أنه لا يبلغها إلا النزر اليسير من الناس، لأن مرتبة عظيمة ونالها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أثنى الله عز وجل عليهم بلفظ الإحسان، بلفظ الإخلاص، وبألفاظ كثيرة، وهم نالوا هذه المرتبة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعبد الله عندما تأتي للعبادة كأنك ترى الله عز وجل، كأنك ترى الله عز وجل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تستشعر اطلاع الله عز وجل عليك في العبادة كلها، وسمع الله لك وعلمه بخلجات صدرك وما يخفيه ضميره ونفسه، فالله عز وجل مطلع عليه. فمن استشعر هذه الأشياء في أعماله كلها فقد بلغ مرتبة الإحسان، فقد بلغ مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. جاء في حديث لا يحلو سنده من مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: يا هذا اعرف أو اعلم أن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: والله يا رسول الله ما أصبحت صباحا ولا أمسيت مساء إلا وتخيلت أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون، وكأني بعرش الرحمن بارجا أمامي وبالصراط منصوبا تحت قدمي. قال: عرفت تلزم، عرفت تلزم. والمقصود أيها الأخوة بمرتبة الإحسان هو أن يجاهد الإنسان نفسه بالإتيان بالفرائض وبالنوافل والبعد عن مواطن الرياء أو الوسائل التي تدعو إلى الرياء، فبهذه المجاهدة يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان. وفقني الله وإياكم لهذه المرتبة العظيمة. وطبعا هذه المسألة ليست بهذه السهولة، تحتاج إلى غض البصر، السمع، حفظ اللسان، الجوارح وغير ذلك، وهي ليست بعسيرة، بل هي سيرة على من يسرها، على من يسر الله عز وجل من شاء من عباده له. ولذلك ثبت عن بعض السلف قال: والله لو كشفت لي الجنة ما ازددت يقينا. يعني بلغ من مرتبة الإيمان ومرتبة مراقبة الله عز وجل، لو أن الجنة كشفت له يقول ما ازددت يعني إيمان، خلاص الإيمان بلغ عنده مرتبة عظيمة. لكن على الضد نجد بعض الخرافيين سلك مسلكا بعيدا جدا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أن المقصود بهذه المرتبة هي وصول الإنسان إلى مرتبة ترتفع عنه فيها التكاليف. وصل، يقول وصل فلان وصل، فترتفع عنه التكاليف، فتجد لا يصلي ولا يزكي ولا يتطهر من جنابه ولا وضوء، ويقول أنه وصل أو هذا من الأولياء مثلا، وهذا لا شك أنه من أولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وأئمة السلف والمعتدلون من صوفية أهل العلم كالجنيد الصواف إبراهيم بن أدهم، هؤلاء ما ثبت عن واحد منهم على الإطلاق أنهم تركوا بعض العباد أو بعض الفرائض، فضلا عن وقوع ما ثبت عنهم أنهم تركوا بعض النوافل أو تساهلوا بها فضلا عن تركهم الفرائض. وهؤلاء يتركون الفرائض وربما يقارفون القاذورات من الزنا وشرب الخمر ومعاشرة المردان وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام في كتابه الفرقان، وأيضا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللسان عن هذا الجنس من الناس، ويقولون أنهم يفنون عندما يترك العبادات والفرائض، يقول أنه يفنى في شهود السوى، يقول يفنون يصيرون في الفناء في ذات الله عز وجل. ولهم مصطلحات وعبارات، من يراجع المجلد العاشر من كتاب شيخ الإسلام والحادي عشر يقف على بعض الأشياء. ولذلك قيل لرجل سقط زميلا له في ماء، سقط ولا يستطيع السباحة، فسقط في ماء والآخر لا يستطيع السباحة، فذهب وسقط خلفه وغرق، فأنقذ الاثنان، أنقذ. فقال له الأول: يا فلان أنا أعلم أنك لا تعرف، لا تعرف السباحة، فلماذا نزلت خلفي؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. يقول: غبت بك عني فظننت أنك أني. ولذلك هم يثنون يقولون في الذات الإلهية، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك أيها الإخوة يجب أن نعلم أن مرتبة الإحسان مرتبة تأتي بالمجاهدة، تأتي بالإتيان بجميع الفرائض والنوافل، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري حديث القدسي: من عادى لي وليا. هذا يبين لنا ما هو، من هو الولي. الولي ليس له سمة معينة أو شارة يضعها على جسمه، لا لا، ربما يكون من عامة الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذوق رين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. فهي مرتبة غالبا تجدها عند الأخفياء الأتقياء، الذين إذا حصل لهم نوع كرامة أخفوه ولا يظهرون، ودائما يتهمون أعمالهم. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. يقول: وهي ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم جاء بالدليل، قدس الله روحه ونور ضريحه، قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هنا إن الله معه من المعية، تعرفون أن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة ما هي؟ معية العلم والإحاط الله عز وجل، عقيدة أهل السنة، مستو على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته، وهو معهم بعلمه، وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. ومن اعتقد أن الله تعالى مع عباده بذاته عالم بهم، فقد أتى مقالة من أخبث المقالات وأشنعها، ويصعب على الإنسان حكايتها في بعض الأحيان إلا على سبيل التعليم لقبحها والعياذ بالله. فالله تعالى له علو الذات وعلو القهر سبحانه وتعالى، فهو مستو على عرشه، دائن من خلقه فوق السماوات، وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. هذا المعية العامة، العلم والإحاطة. المعية الخاصة هي بحسبها. فإن كان في الجهاد فمعيته النصر، إن كان في العلم معيته سبحانه وتعالى تعليم والتفقيه ورزق الإنسان القرآن الذي به يعرف الحق من الباطل. الشاهد أنها بحسبها. نعم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث عمر بن الخطاب، وقد ذكرنا هذا الحديث في الدرس السابق بأكمله، ذكرنا هذا الحديث في الدرس السابق بأكمله. تريدون نواصل الأصل الثالث ولا نتركه للدرس القادم؟ لا، وين صاحب التنتين؟ صاحب التنتين يرفض طبعا، ولا يسأل. ها، ولا توحده. طيب، نكتفي لعل الأصل الثالث وإن كان مهما جدا.